بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم معانا في بيتنا بيوت منورة. بيتنا النهاردة منور بحاجة جميلة جدا. أنا عايزة أقول إن النهاردة القنديل بتاع النور اسمه التعاون. لو إحنا فعلا يعني إيه التعاون اسمه كمان التعاون. التعاون يعني زي المثل كده اللي بيقول القفة اللي لها ودنين يشيلوها اتنين، طب واللي لها أربعة يشيلوها أربعة برضو، إيه المشكلة؟ البيت منور النهاردة لأنه عامل زي طقم السفينة. شوفوا طقم السفينة ده على فكرة أكثر عمال منضبطين، اللي على الشراع على الشراع، واللي على الدفة على الدفة، واللي بينظف بينظف، كل واحد عارف دوره وكل واحد فاهم هو بيعمل إيه. عندي بيت منور بالتعاون وعندي بيت تاني مظلم كل واحد مع نفسه، والبيت يضلب رقلب والريحه مش كويسه ومش عارفه كل واحد ما اناش فين فرده الشراب. طبعا دي مصيبه، يعني مش عارفه لا يعملوا ثلاث فرد شرابات يا ما تفهميش الدنيا بتحصل ايه، مش يلاقوا حاجه والتانيه فين، مش عارفه تحت السرير بيقول لك مخزن كبير تحت السرير ليه. البيت مش متعاون يا جماعه. يوم لما بقول انا بيت كل واحد فيه عارف دوره صح، عارف انا بعمل ايه، انت عليك كذا وكذا وانت عليك كذا وكذا، البيت المتعاون ده بيت جميل قوي. تعالوا اما نشوفه الاول ونتخيله علشان يبقى عندنا الدافعيه ان احنا ازاي يبقى بيوتنا كده. اما اقول بيت متعاون يعني بيت ريحته حلوه قوي، يعني بيت وانا داخل الدنيا هدوء. عارفه بقول ايه سكن؟ هو فعلا سكن. لما بقول موده ورحمه وسكن، هو سكن وهادي. واحده كده تقول لك يا بيت الاخت الفلانيه دي، ولا بيت ام فلان، ولا بيت الدكتوره، ده ممتاز. انا برتاح في البيت ده صراحه. البيت ده اولا ريستوران فيه 10 على 10، تاني حاجه البيت نظيف كده وكل حاجه مرتبه. انا فاهم بقى بفتح الدرج ما بلاقيش الدنيا اتقلبت عليا. مش بس على فكره في مساعده البيت، لا ده التعاون في حاجات كتيره جدا. لما بقول قصه والقصه دي حقيقيه، وانا دايما احب اجيب قصص من الواقع عشان ما تقوليش ايه والله بقى يا استاذه هاله ده من ايام الصحابه، اصل دول كانوا صحابه مش زينا. لا ده قصه موجوده في 2017 والناس موجوده دلوقتي. اما بقول لك خلي بيتك منور بالتعاون عشان حاجه زي كده. ام عندها اربع شباب، شباب مش بنات، تخش البيت كده زي ما بقول لك، ده اللي انا شفته وما شاهدته عيناي. اللي ماسك واقف على الغساله، مش غساله على فكره اوتوماتيك، غساله هاف نص اوتوماتيك، يعني بيطلع يعصر وينشر والكلام. مين؟ شباب. مين تاني؟ ولاد. طيب والتاني عمال بيطبخ. تعالي بقى ما اقول لك كان بيطبخ ايه. كان بيطبخ بيحط حبه الحبهان والمستك عشان يعملوا قبل ما يحمر الارانب، ما اعرفش ايه الطريقه دي، حاجه عجيبه يعني. وكان بيعمل معجنات صغيره كده علشان ايه يبقى حاجه جنب البيتزات صغيره كده وحاجات ما اعرفش ايه بقى هم اللي بيعملوها يعني. شباب شباب. دي ام عندها واحد بيطبخ، واحد واقف على الغساله وبينشر، والتاني كان بيمسح وبيشيل السجاد ومش عارفه بيعمل ايه وبيكمل مسح السلالم تحت. والواحد تاني كان في الحمام، دي وظيفته، حمامات البيت كلها وظيفته والسيراميك. عايزه اقول لك حاجه حلوه على البيت ده، البيت ده ما فيش حد فيه بيقول انا مالي، مفيش حد فيه بيقول انا ماليش دعوه. اما بقول بيتك منور بالتعاون علشان ما تجيش تقعد تكرري والله قلت له 20 مره ما عملش. ليه 20 مره حبيبتي؟ ليه؟ هي مره عليك كذا انتهت، عليك كذا، ده دورك. كل واحد في سفينه، بتوع السفينه نرجع لهم تاني. لو واحد من السفينه عامل من عمال السفينه ما عملش الشراع، ما بصش وشاف مش عارف ايه، زي ما شافش جبل الجليد بتاع تايتانيك، يعني هيحصل ايه؟ السفينه هتقع. يبقى انا دوري حبيبي، انا مش بس القبطان اللي ماشي وبدفف، لا ده الاصغر واحد فيهم دوري يقيم عنه البيت كله زي ما اصغر عامل في السفينه يقوم عليه. اقول لك طرف على الشباب دول. طبعا انا قعدت اتكلم كتير جدا معاهم، مين علمه كده؟ امي طبعا. معلش انت حبيبتي وانا دايما بكلمك وبوجه لك الكلام عشان انت صاحبتي، فتسمعي الكلام عشان تخلي بيتك منور. هو صحيح الزوج بره ومطحون او الاب بيبقى كذا، خليكي بنت في قلب البيت يقولوا يا يوم ما اتجوزت ده كان يوم نكد في البيت، البيت ضلم. ويوم لما تروحي بيت زوجك منوره كده ومشرقه كده، اهل زوجك يقولوا ما شاء الله، يعني ده احنا فعلا نعم النسب. ما عندكيش اخت بقى عشان نشوف بقيه العرسان. انا نفسي اقول بقى حته الطرفه بتاعه البيت، الام اللي عندها اربع اولاد. الام اللي عندها اربع اولاد ديت واحد منهم جاله شغل مشرف حمامات سباحه في قريه سياحيه، ممنوع دخول هي للاجانب بس. اول ما جات له الشغلانه قال لهم انا ضامن ان انا اعمل، قالوا له احنا هنختبرك فتره شهر، قال لهم براحتكم ده الحمامات دي شغلتي. هو طبعا متعود على الامر ده منين؟ من البيت. عايزه اقول لو انا حابه بيتي متعاون، ولا انا حابه ان انا فعلا كل واحد له دور بيبقى له يا جماعه اصل، يعني انا عندي الدين بيقول كده، ولا دي حاجة انا كأنثى بطلبها فوق العادة يعني، او انا كزوجة بطلبها؟ لا ما يصحش ان انا اطلب امر ده وطلبت ما هو ليس لي. ما هنتضركوا في الباب بقى تكنسوا وتمسحوا وتطبقوا يا جماعة ماشي، بس الرحم. لما اجي اقول لك الله عز وجل قسم المهام، وعلى لسان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع مسؤول عن رعيته. خلينا واقفين على الحديث ده، حديث صحيح طبعا يعني عن ابن عمر. طيب لما انا اقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لما انا كأب او كأم زوج او زوجة في قلب البيت انا مسؤول عن الامر ده. الموضوع يا جماعة مش موضوع جواز ولا فرح بقى والسيلفي والبتاع وهنعمل وشهر، الموضوع مش كده خالص. وانت كمان لازم تفهم الموضوع مش فرح وفستان وزفة وصحابي ومفيش الكلام ده، والفوتو سيشن اللي بناخدها وخلصت واحنا هنقعد بقى نحب ببعض. ده هيقعد يقول لي بحبك كل 8 ساعات زي المضاد الحيوي كده، كل 8 ساعات يقول لي بحبك عشان ابارك وابارك الجوازه. لازم افهم انا دوري ايه، لازم افهم انا جايه طالعه من بيت اهلي وبفتح بيت عشان ايه، عشان انا راعي ومسؤول. كوني زوجه او كوني ام انا مسؤوله عن اللي في البيت ده، مسؤوله ان انا اوصل الفكر. ايه هو الفكر الصحيح؟ ان كل واحد له دور، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان في خدمه اهله. حديث كتيره جدا لما نقول احاديث منها كان في خدمه اهله، كان يخصف النعل يعني كان بيخيط وكان بيكنس معاهم، حتى اذا حضرت الصلاه كان لا يعرفه ولا يعرفنا. ايه الامور ديت؟ امور ان انا يعني ان النبي عليه السلام اللي هو خير الخلق، اللي هو عبد الله، اللي هو حبيب الله صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاه والسلام، كان بيعمل ايه؟ كان في خدمه اهله. طيب لما اجي اقول انا محتاجه اعلم عيالي الامر ده، اسمعي الحديث بقى وركزي معايا فيه. لما اجي اعلم ولا اعنف، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول علموا ولا تعنفوا فان المعلم خير من المعنف. الرفق يا جماعه بالراحه. انا يعني لما بجبل حاجه على حد على كبر صعبه شويه، لكن لو هي على صغر ها بيبقى سهل. انا باصل عشان كده بقول لك دورك، هاتي العيل اللي لسه 3 سنين. 3 سنين ايوه 3 سنين، انت عليك ملو الازايز وهيعيش في الميه وهيحب ويبلبط ويوزع من نفسه معلش، بس يعني ايه اهو يتعلم. وانت عليك القمامه، انت سله المهملات دي انت اللي عليك انك تعمل. يعني على كالراي الرجال يقول لك احنا ايه طالع شيال نازل زبال. ماشي يا حبيبي وماله، انت راجل امال يعني الحريم اللي هيشيل؟ انت راجل شيل واعمل وشيل الفكره الغلط اللي محطوطه في دماغ الواحد ديت. لا ده انا ما بشيلش ده ما اعملش. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق، ما وضع الرفق في شيء الا زان وما نزع من شيء الا شان. احاديث كتيره جدا جدا بتتقال في الرفق، ان الله ان انا لما باجي امر بشيء بالراحه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ 3 مرات 3 مرات 3 مرات، يعني ما اطلب الحاجه اطلبها مره واثنين وثلاثه وبصوت واطي وباسلوب. خلونا نقف هنا شويه. لما باجي اقول انا بعلم الناس ازاي ان هم يدوا الادوار ويبقى في تعاون في قلب البيت، بعلم الامر ده، بعلم خليكي رفيقه في الامر وخليكي ذكيه ونصحه. بحط الحاجه يعني بتوع التنميه البشريه بيقولوا لك ايه، اي عاده ممكن تبقى سلوك يعني سلوك وعاده معايا مستمره لو عملته من 7 لـ21 يوم. بيحصل ايه؟ بيحصل نقطه كده في قلب المخ. ايه النقطه دي يا جماعه؟ اسمها عصبونه ليفيه او ليف عصبيه. نقطه كده ظبط يلا انت عليك ملو الازايز، تن تن تن انت عليك مش عارفه القمامه، انت بكرر بكرر بكرر بكرر من 7 لـ21 يوم. طيب الله عز وجل قال لنا 30 يوم تكتسب العاده. تعالى اما اقول لك ايه في اول يوم رمضان ايه اللي بيحصل؟ ما احناش قادرين وعايزين نشرب وهناكل اكل بقى، احنا هنخلص الاكل كله. وبعدين طبعا بيجي ما بيحصلش كده. طيب لما باجي اقول ان بعد اخر يوم رمضان، طب اول يوم العيد ايه يا ماما؟ ها افطر ولا ايه؟ يعني خلاص يعني ما تحس انك انت حتى مش عارفه تاكلي الكحك ولا عارفه تاكلي ما تاكلوش كحك، وعايزين تعملوا مش عارفه ايه، فتبص تلاقي الدنيا ايه. انا خلاص اتعودت الصيام. قارني نفسك اخر يوم رمضان باول يوم وبتبقى عامل ازاي؟ التعود. طيب يبقى من 7 لـ21 يوم او من 30 يوم بخلي السلوك اللي هو اللي انا بعمله بقى عاده عندي. خلاص يبقى انا لما بكرر قوم يا حبيبي اتوضى وصلي وروح المدرسه، اتوضى وصلي وروح المدرسه، اتوضى وصلي وافطر وروح المدرسه، بتوضى وصلي وافطر والبس هدومك وروح المدرسه، كل مره بزود تكليف. لكن لما بقول مره واحده صعب جدا انه ينفذ، دي حقيقه على فكره. طيب وللزوج؟ الزوج بقى نعلي نقف واقفه كده. لما اجي اطلب من الزوج ان هو يعمل حاجه انا بحط قوانين في الاول، قوانين وانا مخطوبه تمام؟ قوانين في أول الزواج، أنا علي كذا وأنت عليك كذا. زي مين؟ زي التأصيل الشرعي اللي عمله سيدنا أبي الدرداء، إن كنت غضبان فرديني، وحط كده إن كنت غضبان. وزي القاضي شريحي ما عمل، إن رأيت خيرا فانشري. قوانين بتتحط مش عيب. إيه طب لما نزعل إيه اللي يحصل؟ طب لما كذا؟ طب في البيت؟ ها أنا أعرف زوج إيه طبيب، وأنتوا عارفين الأطباء ما هماش فما بيوتوش في بيوتهم، وهي زوجته برضه طبيبة، بس في رمضان لما بيجي بيعملوا حاجة جميلة قوي، وأنا أصلت الموضوع ده وناس كتير اقتضت بيهم، وهم لو سامعيني دلوقتي عارفين أنا بتكلم عليهم. إيه عمل ايه؟ خلى قال لها طبعا انا نازل اصلي التراويح والعيال صغيرين، لو جم هيفسدوا المسجد وهيروحوا ويعيطوا والناس مش هتعرف تصلي. الله خلاص انا برضو عايزك تصلي، وانا كمان عايزك ان انت كمان تحضري الخير، فانا هصلي الاربع ركعات الاولانيين واجي اخد العيال وانت انزلي الاربعه التانيين، بس تاني يوم انت تصلي الاربعه الاولانيين عشان احضر الايه الدعاء. ايه الجمال ده؟ ايه الحياه الجميله دي؟ حياه حلوه متقسمه. اوعى تكون اناني، اوعي تكوني انانيه، كل واحد واحده تقول لك ايه اصل زوجي هو اللي بيعمل. والله حلو لما تلاقي زوج بيعمل، ده شيء طيب يعني تحطيه في فاترينا، لكن لما بقول لازم تقصلي الامر ده، انت عليك ايه وانا عليك ايه؟ ليه؟ لان احنا مع بعض في الدنيا، وبعدين يا حبيبي مع بعض في الاخره، احنا قاعدين مع بعض ما احناش ماشيين معا الى الجنه. شعار معا الى الجنه دي بقصل له صح، شعار معا الى الجنه دي بقصل له ان انا وانت بحط قوانين عشان البيت يبقى صح. ولو كنت فظا غليظ القلب ايه لانفضوا، يبقى انا بامر بالراحه ماشي، بحط بالراحه صوت واطي ماشي، في رقه في الكلام، في من فضلك، في علشان نبقى مع بعض في الدنيا وفي الاخره، في عشان السفينه تمشي اللي حكينا عنها في البدايه، في علشان اطلع عيال ما شاء الله زي الاربعه اللي حكيت لكم عليها ديت. انا نفسي الجزء دوت يتأصل عندنا صح، واعرف ان فعلا البيت اللي فيه تعاون وكل واحد عارف بيته بيت منور. ان شاء الله نكمل بعد الفاصل ونشوف ازاي ان انا احلي المشاكل بتاعه التعاون دي، وايه الاساليب، وايه الامور اللي الله عز وجل ممكن يحطها في طريقي بحيث ان انا استفيد منها. ان شاء الله باذن الله تابعونا بعد الفاصل. ورجعنا بعد الفاصل وبيتنا منور بالتعاون، بيتنا منور بالطاعة، طاعة الزوج لزوجته وطاعة الزوج ده. والزوج ينفع يطيع زوجته؟ اه يا عم، لما يبقى في قوانين ما بينكم زي ما قلنا، قوانين انت عليك كذا وانا عليا كذا. طب لما انا اتعب يحصل ايه؟ طب انا كده اعمل ايه؟ طب في وقت الصلاه انت تعملي كذا وانا اعمل كذا، حتى ننال الخير كله. لما اجي اقول البيت منور بالتعاون، زي سيدنا ابي الدرداء، وابو هريره برضو كان بيعمل كده، كان يقسم الليل ثلاث اقسام، نص له ونص لتلت له وتلت لزوجته وتلت لبنته، وبعدين يبدله عشان كل واحد ياخد من خير هذا الأمر. لما أقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في يصنع في بيته، قالت يقيت ثوبه ويخسف نعل. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقيت الثوب وبيخسف النعل ويفضل في مهنة أهلي، يعني ده النبي كان بيعمله. لما بقول أنا محتاجة التعاون في قلب البيت علشان إيه؟ علشان الله عز وجل يرى هذا البيت فيرتضيه. يوم ما بنقول أنا فاتحة بيت مسلم، ليا نية في الزواج إن البيت المسلم ده يجي منور يوم القيامة، والله عز وجل يفرح بيه كزوجة وكأم ربته، كنت ما فعلا مسؤولة عن رعيتي. وإيه مسؤولة؟ ها؟ عملت إيه يعني؟ نظمتي. لما باجي اقول انا محتاجه التعاون عشان حاجات كتير قوي، هي ايه المشكله اللي بتحصل اصلا؟ المشكله بتيجي زوجه بتقوم جايه قايله يا جماعه انا عايزه حد يطلع لي اختراع كده يبقى عندي 100 ايد عشان اكنس واطبخ واعمل وكذا وكذا. وهي فعلا هي بتطبخ، الدكتوره والمدرسه والصنايعيه اللي بتصلح الحنفيه ومش عارفه بتعمل ايه في اكره الباب، النجاره وبتذاكر العيال، وما ادراكوا بقى مذاكره العيال والنص اللي باقي بيطير وكذا. والزوج بيعمل ايه؟ قاعد بيشتغل مطحون. طبعا احنا لا نقلل من هذا الدور ولا نقلل من هذا الدور، بس انا عايزه شراكه، لان الزواج شراكه. انا عايزه شراكه، انت ما تسيبهاش كده وخلاص. وقلنا يعني لو بدلنا الادوار هتبقى كارثه، هتبقى انت مش هتستحمل. ليه؟ كينونتك وتكوينك معروف كده ان انت ليك حاجه محدده بتعملها، وهي الله عز وجل كينونتها وفطرتها لها حاجات بتعملها، هي قادرة انها تعمل اكتر من حاجه، مخها كده، شبكه مخها عارفه عاملين ازاي؟ عامله زي الخلايا العصبيه اللي داخله ببعض كده، بصوا كده متجرفته في قلب بعض وداخله في قلب بعض، السلك العصبي ده داخل مع ده، داخل مع ده، داخل مع ده. ايوه يا ماما عايزه ايه؟ اه طب حاضر انا معاك يا ابني، يلا بتكتب يا ابني 3 زائد 1 يساوي 4، وانت عملتي ايه؟ طب هطفي على البوتاجاز، طب مش عارفه شو. 5 6 7 حاجات. طب يلا انا سامعه صوت العربيه بتاع زوجي خلاص هو طالع، يلا مع بتتكلم وبتذاكر للولد وبتعمل الاكل وبتعمل كده. هو الله عز وجل خلقها كده، خلقها بالكينونه دي. فانا عايزه اقول لك يا حبيبتي انت دي تستطيعي، دي مهمتك، بس بشرط يبقى في تعاون، بشرط يبقى في بينك وما بين زوجك نوع من الشراكه. لما باجي اقول المشكله اللي انت حاسه فيها ان انا يعني مضغوطه، انا متهانه شويه، انا فقدت احساسي ان انا عايشه، وبتفقد روحها فعلا، وهي مش بتنطفى بس، لا ده يعني هي بقت زي الاله كده. انا مش عايزه الدنيا تبقى كده، انا عايزه البيت كله مع بعضه. ما جيش اوضه الولد تتفتح او اوضه البنت تتفتح والدولاب واقع والسرير ما اعرفش فين والمخزن اللي تحت. الصوره دي صوره مش صح وصوره مش كويسه جدا. الصوره دي صوره بتقول ان ما فيش تعاون في قلب البيت، انكم سايبين كل حاجه على عشان كده لما تيجي ماما يجرى لها حاجه البيت بيقع. لما باجي اقول ايه المشكله وايه العلاج، المشكله اسبابها موجوده، ان ما فيش تقسيم للمهام. المشكله ان بيبقى فيه صورتين قدامي وكتير جدا جدا، يعني كان كتير جدا تيجي استشارات تقول لك طب يا استاذه هلا، طب ما تشوف الراجل الغربي بيعمل ايه، بياكل يقوم طبقه، ده حاجه اساس لوحده اوتوماتيك كده، اوتوماتيك انسان آلي قايم بياكل بيغسل طبقه، مش عارفه بيعمل ايه بيسوي ايه ده. طب والراجل الشرقي لا، اصل عادات وتقاليد. واحنا دايما بنقول في العادات والتقاليد طالما تناقض الشرع ماليش دعوه بيها ابدا، انا ماليش دعوه عيب وما يصحش، انا ليا دعوه هذا يرضي الله وهذا من سخط الله. انا ليا ان انت في ايدك قاروره النساء قوارير، وهنفضل طول الوقت نقول النساء قوارير، يعني حاجه رقيقه كده يا جماعه. الحاجه الرقيقه دي ما ينفعش اعبي فيها. انا لو جبت الكاس الرقيق ده وتنيت نعمله هينفجر، او لو حطيت فيه حاجه سخنه وحاجه ساقعه ووراها تكاليف هي خلاص. انا يوم لما بقول انا محتاجه التعاون كقنديل ينور في قلب بيتي، ينور في قلب بيتي على ايه؟ ينور بالتعاون وبالمشاركه. يوم لما بقول ان ده اما الراجل انت يعني انت بتعمل ايه، بساعد بنشر مع زوجتي مثلا. وانا اعرف واحد كده على فكره، انا اعرف واحد كان بيطلع ينشر الغسيل لزوجته وكان الناس كلها تستنكر، وانا كنت اقعد ادعي له والله. ليه؟ لانه عادي، وكان يجي الحاجة اللي خاص مش عارفة ايه البتاع علي يجيبه، مش عارفة الستائر ايه المراتب بيعملها، مش اطلعي وقسمي ظهر، لا في تعاون. مين كان بيعمل كده من التعاون؟ سيدنا سعيد بن عامر. انتوا عارفين سيدنا سعيد بن عامر ده كان صحابي من الناس اللي ما شاء الله عليهم. سيدنا سعيد بن عامر كان والي على اهل حمص، ولما سيدنا عمر زارهم، طبعا انتوا عارفين بتوع العراق دايما بيشتكوا، يعني قالوا احنا بنشكي منه حاجات كتير قوي. اولا ما بيخرجش الينا حتى الشمس تطلع، وبعدين بالليل ما بحد خبط عليه ما حدش له كده، وله يومين في الشهر ما نعرفش عنه حاجه، وكمان بيجي وهو في وسطنا يتكلم كده يقوم جاي مغمى عليه. فسيدنا عمر قال يا رب اصدق فرستي في سعيد، لانه عارف ان سيدنا سعيد ده صالح. فقال له يا سعيد يعني الناس الشعب قال عليك 4 حاجات ماشي، فاحنا عايزين نعرف ايه القصه دي. قال له وانا عارف، يعني هو سيدنا عمر بيقول انا عارف ان هو خير الناس. فقال سيدنا سعيد ايه؟ اول حاجه انا ما بخرجش اليهم الا لما بتطلع الشمس، علشان انا مش حابب ان انا اقول السبب، بس انا ما عنديش خادم. ما عندوش، هو الوالي ما عنديش خادم لانه صالح، ما عنديش خادم. فكنت اعجن العجين لاهلي واستنى حتى يخمر ثم اخبز معاهم الخبيث. ايه الراجل الجميل ده الصراحه، يعني الراجل قاعد بيعجن ويخبز مع زوجته، قال ما عنديش خادم فانا بعجن واقوم جاي مقطع معاها ماشي، ومستني اللي هو يخمر ويخبز ده يقعدوا ايه يتسامروا هم كده. ايه الجمال ده. طب حاجه تانية، وكنت بقى خلاص بعد ما يخبز يتوضى للضحى ويخرج. فسيدنا عمر قال الحمد لله، دي واحده، وشه ضحك. قال له التانية ان انا ما اجيبهمش بالليل، وكنت انا كاره ان انا اقول السبب، بس عشان انت امير ولك حق الطاعه انا هقول لك. انا ما بطلعش ليهم بالليل لان النهار ليهم والليل لربي. طب يصلي وبيعمل، ما هو ازاي هيبقى شخصيه بتعجن وكده الا ما راجل بتاع ربنا يعني. طيب قال له ماليش خادم وعنديش الا هم ثوبين بس، ان هو ما بيطلعش بقى يومين في الشهر، فانا بستنى ان انا اغسل ثوب فينشف عشان اخرج بيه اليهم. طيب اما الغشه يعني يغمى عليا وانا بتكلم معاهم، لان انا حضرت مشهد خبيب ابن عدي. سيدنا خبيب يا جماعه كان الصحابه كان الكفار خدوه بعد بدر وعلقوه على جذع شجره وفضلوا يقطعوا فيه وهو حي من الرجل كده. تخيل قاعد بيقطع في لحم سيدنا خبيب ويقطعوا فيه. قولوا له تحب ان انت محمد يكون في مكانك هو اللي بيتقطع وانت امن؟ قال له والله ما احب ان تشاك محمد شوكه وانا انعم في في في, في اهلي ابدا الا رسول الله عليه الصلاه والسلام، صلوا عليه. ففضلوا يقطعوا فيه لحد ما خلاص قبل كمان ما بيقطعوا فيه قالوا له صلي ركعتين، فصلي ركعتين فقال اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. فابو سفيان وقع على الارض، كان لسه ما اسلمش، وقع على الارض وعمل راسه كده، قال يعني ايه؟ قال يعني الدعوه هتعدي من على راسه، مش فاهمين حاجه. وبعد كده فضلوا يقطعوا يقطعوا لحد ما مات سيدنا خبيب. فلما اسلم سيدنا سعيد، كان ساعتها صغير وشاف المنظر، فلما اسلم وافتكر ازاي انه ما نصرش اخوه وازاي ان هو كان ساعتها بيتقطع ومات قدامه حي، بيرتجف من عذاب الله ويقوم جاي مغشى عليه. طبعا دي قصه سيدنا سعيد بن عامر، لكن انا عايزه اقول ايه؟ انا عايزه اقول ان الحته الاولانيه انا بعجن العجين. هتقولي بقى كده لو انا عجبت مثلا شريحه 1000 عشوائي من المجتمع، كم واحد فيهم بيعجن عجين؟ اللي بيعجن عجين يبعت لي، يعني اللي بيعجن عجين يراسلني ويقول يا جماعه، يراسل البرنامج احنا يا جماعه انا بعجن عجين، ويخبز ويستنى ويخبز. ده انا هقول لك على حاجه تانية، انا اعرف وبرده بحب اجيب القصص زي ما جبنا من السلف وجبنا من الصحابه نجيب من الحياه. انا اعرف زوج متفق ان الوقت اللي زوجته بتخرج فيه عامل لها يوم في الشهر تخرج مع اصحابها. الزوج اللي بتخرج فيه مع اصحابها بيعمل فيه ايه؟ ترجع لاقيه غسل مواعين، معطر الشقه، عامل لها حاجه حلوه. اعرف زوج جاب زوجته وعياله وراحوا رحله 3 ايام وكانت الام معاهم، وبعدين رجعوا لقوهم حضر لهم اكل وورد وبتاع، وحمد لله على السلامه وحشتوني والبيت منور والبيت كانت ريحته وحشه من غيركم وريحته حلوه بيكم دلوقتي. الزوج الجميل ده. اعرف اولاد بيعملوا امهم مفاجاه في وقت من الاوقات ويقولوا لها انت عملتي معانا، وهحكي القصه دي في التربيه ان شاء الله، بس انا هاخد الجزء بتاع الاولاد دلوقتي، ولا انت عملتي معانا واحنا صغيرين كذا وكذا، واحنا النهارده بنعمل لك وبنرد لك. لما بقول ان انا علاج القصه دي، علاج الصوره اللي انا بقولها لكم دي مش صوره حلوه؟ طب يعني احنا ما بنعملهاش ليه؟ صوره حلوه يلا بينا نعملها، يلا ننور بيوتنا بالتعاون، يلا ننور بيوتنا ونقتدي برسول الله السلام. مش عيب، مش عيب انك شايل شيل ورايح مع زوجتك، مش عيب والله، مش عيب ان انت طالع تساعدها وتنشر ابدا. النبي عليه الصلاه والسلام اللي افضل منك ومني عملها واقتدوا. احنا بنقول النبي القدوه، النبي الزوج القدوه برضو عليه الصلاه والسلام. والله الرسول عليه الصلاه والسلام لو قعدنا يعني نتذاكر في اخلاقه وفي سلوكياته ما هيكفينا 100,000 محاضره. عليه الصلاه والسلام صلوا عليه. لما بقول انت محتاجه كأم وكأب ان انا ارسخ في قلب عيلي وهو صغير كده، انت عليك مهام كذا ومهام كذا ومهام كذا، الدنيا هتبقى كويسه والدنيا هتبقى حلوه على فكره، مش هتبقى وحشه، وتبقى زي الست اللي قلنا عليها في اول الحلقه خالص، وقلنا عليها خلي بالك ده عندك 4 صبيان وكلهم مقسمين الادوار ومقسمين المهام، كده انا مش هتعب، كده انت مش هتقولي لي اصل الراجل في الغرب بيغسل طبقه وبيروح ما اعرفش ايه وبيسوي ايه. يوم لما بقول انا محتاجه ان انا اقسم ادوار واقسم مهام وفي نفس الوقت بقول برفق وبدي الحوار. لما قلت برفق يعني ايه؟ يعني تبقي ذكيه وانا بدي الامر، وما بقولوش بصيغه الامر، اوعي تدي تكليف بصيغه الامر. امال ايه؟ ما بلا اقوام، يعني ربنا يرضى عن ابني اللي هيعمل كذا كذا، يمين ياخد ثواب اللي بر النهارده ويعمل كذا، يا سلام بقى على الزوج اللي هنقعد ندعي له والملائكه تدعي له وربنا سبحانه وتعالى يفرح بيه اللي يعمل كذا وكذا وكذا وكذا. يوم لما بأصل الموضوع ده حتى لو هو ما كانش في بيته متربي على كده، اسلوبك وجمالك وانوثتك ودلعك ورقتك وكونك انثى جميله مشرقه عايزه بيتك ينور، تعملي الامر ده. اخر حاجه البنت وفتره الخطوبه، طبعا احنا هنتكلم ان شاء الله على الفتره اللي نقول نعمل ايه وما نعملش ايه، لكن لو من الاول كده لقيتيه متواكل ولا في دماغه يعني ايه، وعنده بقى الافكار اللي هي العنتريه اللي مش عارفه لا وانا راجل وانا كذا وانا كذا، فكك من الاول كده. ليه احنا على البر كده من البدايه؟ لان بدل ما هقعد احنا في الزواج بنقول لا ده مساق غليظ وتعملي وتصبري وتاخدي اساليب، وهنقول على حاجات جميله جدا ان شاء الله في الحلقات الجايه ازاي ناخد اساليب نخلي الراجل ده بصي متظبط 10 على 10. لكن وانت في الخطوبه بتحطي والله انا 1 2 3 من الاسس والقواعد اللي في بيتنا، والله وافق اهلا بيها، ما وافقش يبقى خلاص ندعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل بيوتنا كلها منوره، وان يبقى نور النهارده كده يا رب، يعني قربه لينا واصل كده. البيت ده متعاون، البيت ده ريحته حلوه، البيت ده انا مرتاحه فيه، البيت ده سكن. اللهم امين، بيتنا وبيتكم وبيوت كل المسلمين امين. صل اللهم على سيدنا محمد، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.